أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ثم إن الحسنى غير من درج تحت جنسه الذي يفكره بمعنى أن الجنس غير مقصود في حده مثل الجنس في النوع. انتهينا في البث السابق أن الحسن الأخير لكل نوع والجامع لجميع كمالات ذلك النوع. ولكن نقيد الكلام يقول هو الجامع لجميع الكمالات الوجودية لذلك النوع، وإلا هناك جملة من الكمالات ولكنها ليست بكمالات وجودية بل هي كمالات مادية كالحركة. فإن الحركة كمال ولكن ليست كمالا للوجود بل هي كمال للأمر المادي النمو، كمال ولكن ليست كمالا للوجود بل هي كمال لأمر مادي. ومن هنا لا بد أن نقول إن الفصل جامع لجميع كمالات الوجودية بالنوع لا مطلقاً كمال. ومن هنا قلنا بأن الناس بعد تجردها من عالم المادة طبعاً مراداً من الناس كما تعلمون المراد من الناس ما هو؟ المراد من الناس هي الصورة، هي الصورة هي نفس نفسه مع اختلاف الاعتبار. إذا عندما نقول أن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات النوع يعني مرادنا أن النفس إذا تجردت فهي واجدة لجميع كمالات الوجودية لذلك النوع. إذا النفس بعد تجردها يصدق عليها نفس الإنسان، يصدق عليها جوهرا، يصدق عليها جسم، يصدق عليها نام أو لا يصدق؟ لا يصدق. لماذا؟ لأن النمو ليست من الكمالات الوجودية وإنما من كمالات عالم المادة. يصدق عليها متحركة؟ لا، نعم حساسة متخلصة بالإرادة ونعتقد أن الحركة وهي الخروج من الحية إلى الفعل فلا يصدق عليها ولا دليل على أن هذه المادة الخارجية يعني هذا الفرد من الجسم، لأن الجسم بناء على ما سمعنا هو مراتب الجسم. مرتبة من أفراد الجسم هو ماذا؟ هذا الجسم الخارجي الذي له جمال ومكان وحجم وسخن ونحو ذلك، ومرتبة منه وهي الجسم المثالي جسم ولكنه ليس فيه زمان ومكان وحجم ونحو ذلك. إذا عندما نقول أن النفس يسقط عليها جسم نحن مرادنا هذا الجسم الخارجي؟ لا، قد يكون هذا الجسم الخارجي وقد يكون ما هو أعلى مرتبة منه. وهذه المادة الخارجية أيضا ليست دخيلة في حقيقة النفس. شاهد على ذلك ما هو؟ بالأمس ذكرنا لكم شاهدا. ما هو الشاهد؟ وهو أن هذا البدن في تغير، مع أن نفسية زوجين مكتوبة حقيقة زوجين مكتوبة، وهذا معناه أن البدن ليس داخلا في حقيقة نفسيته. لكن لقائل أن يشكل علينا، وكان يجي أن يشكل بعض الأخوة، لقائل أن يشكل علينا، ثم لا بد من وجود بدن ما، وإن كان البدن متغير، لكن لا بد من وجود بدن ما، حتى البدن الأول أو البدن الثاني أو البدن الثاني تحتاج إلى بدن خاص وإلى بدن ما. فهذا الشاهد يقول تحتاج إلى بدن ما، وانتم تريدون ان تقولون انه ما يحتاج الى بدان وكان فرقا بين امرين. نسأل شاهد الان حتى يكون ادق واوضح للمطلق. انت جوابك عندما ترى سنين سيئا اذ انت ترى ذلك مع البدن وبلا بدن. انت عندما تقول رأيت في المنام اني اذبحت فهذا رأيت في المنام يعني مع البدن وبلا بدن. انت عندما ترى سنين بانك ذهبت لزيارة الحسين عليه افضل الصلاة والسلام انت مع البدن ذهبت لزيارة الحسين بلا بدن. انت تقول ذهبت روحي وتقول ذهبت لزيارة الحسين حقيقة انت ذهبت لما ذهبت. النتيجة ذهبت او لم تذهب في حالة الكون ذهبت او لم تذهب ذهبت ولم ولكن بكل حقيقتك او بنفس حقيقتك ذهبت لا كان بريحك ولكن هذه الريح هي تمام الحقيقة يريد انا اقول بريحي سبقت ولكن هذه الريح هي تمام الحقيقة او نفس الحقيقة اذا تبين ان البدن ليس لا هو كل الحقيقة ولا هو جزء الحقيقة بل هو خارج عن هذه الحقيقة. نعم هذه الحقيقة وهي النوع الانساني في بعض مراتبها محتاجة لماذا؟ اذا البدن وفي بعض الاخر من مراتبها غير محتاجة لو ان هذه الحقيقة وهي النفس في كل مراتبها مستعدة من البدن والا اذا كان البرهان الفلسفي يقول هذا هذا معناه انه لابد هذا البدن ايضا يكون موجودا يوم القيامة بهذه المواصفات وبهذه القوانين من الزمان والمكان والحركة والابعاد والحجم ونحن ذلك ولكن لم يثبت البرهان البرهان يقول بأن تمام حقيقة الإنسان هي نفسه المعتقد يعني حقيقة الأصلية وهذه الحقيقة في مرتبة من مراتبها محتاجة إلى البدن وهي في عالم المادة. لماذا محتاجة؟ لأن المادية تنتهي في مقام الذات مجردة ولكن في مقام الفعل ماذا؟ محتاجة إلى البدن محتاجة إلى المادة طبعا محتاجة الى الفعل ما دامت في حالة محتاجة الى المادة في مقام الفعل ما دامت في حالة يقوى اما في حالة ما محتاجة الى البدن ومن محتاجة الى البدن مختلفة وهذا خير شاهد على ان حقيقة النفس مثلنا لمراتبها لانجاز افعالها تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى البدن بل يمكن في مرتبة من مراتب وجودها تنجز افعالها بلا احتياج الى المادة. يتضح المطلب اكثر فهذا ثالث من المؤمنين عليهم افضل الصلاة والسلام. المعصوم اذا اراد ان يعلم شيئا خلف هذا الجدار لا بد ان يذهب الى خلف هذا الجدار ليعلم فلا يحتاج لا يحتاج ولو كان هناك استحالة في ان تعلم شيئا بلا بدان فكان يستحيل على المعصوم ان يعلم ولكن المعصوم يستطيع ان يعلم ما خلف الجدار بلا احتياج الى مادة فهذا معنى ان النفس في مرتبة من مراتبها تستطيع ان تنجز افعالها وتحقق ما تريد الوصول اليه بلا مادة يعني بلا بدن بلا هذا المادة البدنية بلا هذه المادة الخارجية في عالم الدنيا. انت بهذه النظرة ادخلوا الى روايات المعاصي تجدون بأن الإنسان بمجرد أن يشتهي شيئا في الجنة يتحقق له ذلك الشيء أو لا يتحقق؟ ها؟ يتحقق. ولكن لو كان عالم الآخرة هو عالم الدنيا كما أن عالم الدنيا أنت إذا تحتاج إلى شيء لابد أن تأتي بمقدماته الإعدادية. أنت إذا تحتاج إلى شجرة تفاح لابد ما لا تفاح تحتاجنا أن تهجر بذرة الأرض ثم تنتظر زمانا إلى أن تبدو تكون الشجرة ثم تثمر عند ذلك ترفع يدك إلى الثمرة وتقصفها ثم تأكلها. هذا تحتاج تعالى من مادة لكن هناك من تحتاج ولا ما تحتاج؟ ها؟ لا تحتاج. هذا معنى أن النفس أيضا مادية فعلا ومو مادية فعلا. ليس مادية فعلا وإلا لو كانت ناسا مادية في مقام الفعل أيضا كما كانت الدنيا مستاجة إلى المادة هنا أيضا مستاجة إلى المادة والعافية. هذا كله إحدى النظريات في علم المقام يفيد بالنظريات الأخرى في المقام. من يؤمن بهذه النظرية بحسب الأدلة الموجودة ويحمل هذه الآيات والروايات على هذا المعنى فكل ذلك أنه يحكم له أخي معدة وجه. ولكن من لا يستطيع ذلك فابن المتألمين رحمة الله تعالى عليه في الجزء التاسع من الأسفار في الجزء التاسع من الأسفار في صفحة 171 يقول في تفاوت مراتب الناس في جرس أمر المعاد وتفاضل مقاماتهم في ذلك اعلم أن لأهل الإيمان والاعتقاد بحقية الحشر والمعاد وبعث الأجساد حسب ما وردت الشيعة الحقة مقامات. المقام الأول أدناها والتكفير وأسلمها عن الآفات. ما هو مرتبة عوام أهل الإسلام؟ ما هي؟ قال وهو أن جميع أمور الآخرة من عذاب القبر والضغطة والمنكر والنكير والحياة والعقارب وغيرها أمور واقعة محسوسة من شأنها أن يحس بهذه الباطرة، لكن لا رخصة من الله في إحساس الإنسان ما دام في الدنيا لحكمة ومصلحة من الله في إخفائها عن عيون الناظرين، كما يدل عليه ظاهر بعض الآيات وصورة الرواية. فتستطيع أن تؤمن بهذا؟ هذا أدناها معرفة وأسلمها أيضا عن الآثار. تؤمن بهذا؟ هذا هو. ثم يقول المقام الثاني يقول فيه ثم والمقام الثالث إلى أن يأتي إلى المقام الرابع صفحة 174 يقول في الاعتقاد بالصور التي في الآخرة وهو مقام الراسخين في العرفان الجامعين بين الذوق والبرهان. ثم يذكر مطلبه، هذا يذكره هنا في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 171-174. ثم في كتاب شرح الهداية الهدي أثيرية لصدر المتعلمين هناك في صفحة 381 يقول ثم أعلم أن إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها، لأنه عين بدنها بطال، لأن إعادة المعدوم بعينه بطال، مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا مخلوق من سلخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة كما نطقت به الشريعة من نصوص التأذيل وروايات كثيرة متضافرة لأصحاب الأسماء والبداية غير قابلة للتأويل، كقوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أمر ممكن أمر مستحيل، وجب التصديق بها لكونها من ضروريات الدين وإنكارها كفر مبين. فصدر المتألهين منكر المعاد الجسماني يقول أو يقول منكر المعاد كافر. أنا إنما وقفت عند هذه الشبهة لأن واحدة من الشبهات الموجهة إلى صدر المتألهين أنه رجال منكر المعاد الجسماني. يقول لا أنا مو منكر المعاد الجسماني وأقول منكر، ولكن أقول بأن هذه درجة من المعاد وعدنا درجات فوقها، الأمر لا يصح عند هذا الحد. واضح صار المطلب الى هنا بهذا المقدار المرتبط للحمل كلام. اذا اللهم صل على محمد وآل محمد. يا شيخنا أقول التكليف فقط، احنا ننظر إلى صدر المتألمين فقط، أشفاه الكاتب لكاتب مثل ديان اللهم صل. أنا دا أقرأ من عندي، دا أقول على ظهر الطالب، دا أقرأ كتاب لكم شرف الهداية. أنا دا أقول مولانا، أنا فقط قرأتكم هذا، أنا ما كنت أعرف أطلع هذا المطلب منه. فدا عيد أقول صدر المتعلمين دا يفرح في هذا، أنت تأخذ ذاك خلاص جيد جدا خلاص. مولانا أنا ما أقول كل رجال صرح قال أدناها وأتنمها عن الآفات ما علي عوام الإسلام، أنا ما أقول هذا، ولكن يقف الحد عند هذا لو عندنا معاد وراءه وهو المعاد الروحاني. ثم المعاد الجسماني يقول مستحيل وممكن، فهل أمر ممكن بل من ضروريات الدين ومن فرها كفر مبين. هذه صفحة 381 من شرح الهداية الأثيرية لصدر الدين الشيرازي في الدفع الصديق. أنا من عندي ما جاي لمطلب ممكن. هذا بعد مو محل كلام، الان احتياج المجرد الى المادي شنو هو، ولا بعد في علم المعاني الان بحثنا، انا فقط صلت اريد ان اجير الى شبهة لعله في وقت اخر ليس المجال ان نتعرض لها، انا تعرضت لها. حتى الانسان يريد ان يقول لا انا فقط ارى صدر المتألهين في الاسفار الاربعة وفي غير الاسفار الاربعة انا ما اقبل، مو من حق الانسان. حتى واحد يتجنى فقط يتجنى، اما صدر المتألمين افترضوا في الاسفار الاربعة يعني في الجزء التاسع من المعاد ذاهب بالمعاد الروحاني، ولكن صدر المتألمين في مكان اخر ما عنده بالمعاقائد المعاد الجسماني ويقول من ضروريات الدين ويقول ان المنكب المعاد الجسماني كفر مبين، لو عنده وهذا عنده. صدر المتألمين في الأسفار يقول تبعا لمحي الدين العربي أو ابن العربي بأنه العذاب الألم لا يكون أزليا في يوم القيامة. توجد مشكلة قائمة عندنا في علم المعاد وهو أن النار تكون أزلية ولكن التألم بها أزلي ومو أزلي. جملة من المحققين كمحي الدين وغيره يقول بأنه أهل النار بعد مدة طويلة يأنسون النار فلا يتألمون بها، من قبيل الحيوان الذي يعنف الجيفات يتألم بها أو يتنعم بها ويتنعم بها. جملة من المحققين هكذا يقولون أن أهل النار بعد مدة يعنفون بها، فإذا أنسوا بها فلا يتألمون وإن كانت النار نار والجنة جنة. مو معنى هذه الأبحاث مو بديهيات والعبار هذه شهيبة معنا العراقيين بعد من تقف عنده تنتج يحلف بالله ما حد يصدقه، يحلف بالله ما حد يصدقه لأنه ما حد يحلف بالعباس هذا، لأنه عندنا عند العرب معروف أن العباس أبو رأس الحار إذا راح يجدد يأكلها ذلك. فلهذا عندما تنتج كل الطريق يحلف بالعباس، حمله العباس هاي المطالب مو بديهية، هاي المطالب نظرية. فإذا صارت نظرية مولانا فيها مجال اجتهاد المجتهدين. أنا لم أقول أنت مولانا في العقائد أمور كلها بديهية، طب نلتزم. وأنا لا أقول هذه لو أنت أثبتت أنها بديهية، أنا معك مولانا، لكن مو بديهية. إحنا بديهيات عندنا فد واحدة، اجتماع لك وغير النقاط، بعد بديهية أخرى ما عندنا إلا أن تتمسك أنت جنابك بالظهورات. طب ظهور فقرأت في علم الأصول قطعي لظن مولانا، فإذا أنت تدعي هذا هو كنت بالك يدعي، إذا تعالوا نجلس إلى بساط البحث لنرى أن الحق مع هذه الطائفة ومع تلك الطائفة، وإن والله بالله صدر الدين مو مضرب مع الشريعة، نريد نثبت أحكام الشريعة. شيخ الرئيس بعظمته يقول انا عقلي ما اوصلني الى المعاد الجسمان. ما اقدر اثبت المعاد الجسمان. ولكن اؤمن بالمعاد الجسماني لان الشريعه الحق نطقت. التفتوا جيدا. انا بودي ان تشوفون اول شرح دعاء السحر لسيد الامام قدس سره الشريف. هناك عندما ياتي بمدح صدر المتالمون يقول اتعلمون من هو؟ صدر المتالمون وما ادراك ما صدر المتالمون. تعلمون من هو؟ هو الذي اثبت المعاد الجسماني الذي عجز عن اثباته الشيخ الرئيس. هذا الامام واحد خريج هذا الفن، استاذ هذا الفن، بيكون هذا المطلب. حتى غرر صائد الهم الصاحب العاملي شايف الاسفار مطلع هذا المطلب، ما شايف النهايه الاخيره. دليل؟ هذا صحيح؟ صحيح له هذا؟ دليل؟ عجيب. مولانا مولانا اسمع مرة أخرى منك. مولانا سيدنا اقول اقرأ العبارة يقول امر عجيب سيدنا الذي يقول ممكن ولم يقع يقول امر ممكن غير مستحيل فوجب التصديق بها. اسمعوا عجيب مولانا فوجب التصديق من الامكان بالمعاد الجسماني لكونها من ضروريات الدين ويتفرع عليه. طبعا انتم تلاحظون جذور الكلمات شو يقدر تنسون سيدنا. ثم ان الفصل غير مندرج تحت جنسه. قال الان انتهينا من حكم هذه المساله، ننتقل الى حكم اخر من احكام الفصل، وهو انه هل الجنس جزءا ما هويا في الفاصل او ليس جزءا ما هويا في الفاصل. هذا حكم من احكام الفصل، لان الى هنا ذكرنا بعض احكام الفصل. ومن الاحكام ما هي كانت؟ ومن الاحكام كانت، انا كان عندي عبارة اريد اقرأها عن الحكم السبزواري ولكنه اجد ان المهونة في الحقيقة يجب جائب الحكم السبزواري المنظومة مالته حتى ابين المطلب، ولكن سيبت لا بد بذل في الاخر ان شاء الله. من احكام الفصل انه هل الفصل يدخل فيه الجنس كجزء ما هو ام لا يدخل. هذا من احكام الفصل. ما هو؟ أنت عندما تقول الناطق ما هو؟ عرف الناطق. تقول الناطق هو الفصل الأخير. فهذا الفصل الأخير لو أردت أن تعرفه هل تجعل الجنس جنس الإنسان هل تجعله جزءا ذاتيا من فاصل أو لا تجعله؟ وبعبارة أخرى أنت لو سألتك ما هو الإنسان؟ تقول فيه جزءان ذاتيان، الجزء الأول حيوان، الجزء الثاني ناطق. ولو سألتك ما هو الناطق أيضا مركب من جنس الفاصل ولا مركب من جنس الفاصل؟ نريد أن نثبت في هذا الحكم الأخير للفاصل أن الفاصل بعد مو مركب من جنس الفاصل، بل هو ماهية بسيطة غير مركبة من جنس. لماذا أن الفصل غير مركب من جنس وفصل؟ نقول لأنه لو كان الفصل مركبا من جنس وفصل يلزم التسلسل لا إلى نهاية. تعالوا إلى الناطق. الناطق بسيط أو مركب؟ المدعى بسيط، نريد أن ننفي أنه مركب. لو كان مركبا الفصل ينبغي أن يكون ماذا؟ يكون الفصل مركبا من حيوان هو الجنس، ومن فصل، هذا الفصل ما هو؟ الناطق، لأن الناطق المفروض مركب من حيوان ومن فصل. سموا هذا الفصل أليف لأنه اسم معنى خاص في الشريعة في الفلسفة. سمعتي إلى هذا الفصل أليف بسيط ولا مركب؟ المفروض أنه أيضا مركب، فيكون أيضا مركب من جنس هو الحيوان ومن فصل هو باء. نأتي إلى الفصل باء، مركب وبسيط أيضا مركب، فيلزم أن يكون الفصل الواحد مركبا من أجناس وفصول غير متناهية. فإن قلت من محذور الكلام فليكن عنده كلام يتركب من أجناس الفصول غير متناهية، يقول لا، يلزم منه أن يكون الفصل مركبا من أنواع غير متناهية. لماذا؟ لأنه كل جنس وفصل إذا اتحد يوجدان ماذا؟ يوجدان نوعا. إذا يلزم أن يكون هذا الفصل مركبا من أنواع غير متناهية. ها؟ قلت إن الأمر كذلك؟ لا، وصريح العقل يستعظ، لأنه لو كان الفصل مركبا من أنواع غير متناهية يعني لا يمكن فهمه، لأنه متى تستطيع أن تفهمه؟ عندما فهم جميع هذه الأنواع غير المتناهية. وهل يمكن للإنسان أن يفهم جميع الأنواع غير المتناهية؟ لا، إذا لا يمكن أن يفهم الفصل. والمفروض أننا نفهم ما هو الفصل الأخير، ولا أقل نستطيع أن نتعرف عليه من خلال لوازمه المساوية. إذا البرهان الأول لإثبات أن الفصول بسائط وغير داخلة تحت جنس ذلك النوع، أنه لو كان الفصل مركبا للزم التسلسل لا إلى نهاية. هذا مضافا، يقول السيد العلامة، يلزم عندنا إشكال آخر، وهو أنه لو كان الفصل مندرجا تحت الجنس لزمت العينية بين الجنس وبين أنصاف. لماذا؟ لأن الفصل يكون نوعا من الجنس يعني من الحيوان، وهناك عينية بين الجنس وبين النوع. وقد قلنا فيما سبق أن النسبة بين الجنس والفصل نسبة العينية له نسبة العربي العام والعربي الخاص. قلنا أنه العربي العام والعربي الخاص. قال ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه. يا جنس، جنس ذلك الفصل الذي معه تركب النوع، يعني في مثالنا الناطق ليس مندرجا تحت الحيوان الذي هو الجزء الآخر في النوع. ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصله، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفاصل أخذ الجنس في النوع. الجنس مأخوذ في النوع بأي نحو؟ مأخوذ فيه بالحمل الأولي، يعني أن النوع مندرج تحت الجنس كاندراج الإنسان تحت الحيوان. فهل أن الفصل مندرج تحت الحيوان كاندراج الإنسان تحت الحيوان أو ليس بمندرج؟ مراد من الاندراج، إذا تتذكرون في أول الأبحاث أشرنا، مراد من الاندراج يعني أن يكون الشيء المندرج مأخوذا فيه المندرج فيه، يعني في ماهيته. ففصول الجواهر ليست بجواهر، يعني أنه تفصل من الجوهر، لأن الإنسان نوع جوهري أم لا، وأنه تفصل من الجوهر. فهل أن الناطق جوهرا بالحمل الأولي أو ليس جوهرا بالحمل الأولي؟ ليس جوهرا بالحمل الأولي. طبعا هذا لا يتنافى أن يكون الناطق جوهرا بالحمل شائع كما سيأتي بيانه. ففصول الجواهر يعني الأنواع الجوهرية ليست بجواهر، يعني ليس الجوهر مأخوذا في حدها المهوي. وذلك ما هو الدليل؟ لأنه ليندرج تحت جنسه، يعني ليندرج الفصل تحت جنسه افتقر إلى فصل يقومه. ولو يلزم أن يكون الفصل مركبا من جنس ومن فاصل، فإذا كان كذلك احتاج الفصل إلى فصل يقومه وننقل الكلام إلى فصله الجديد ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية وتحقق أنواع غير متناهية. لماذا يلزم تحقق أنواع غير متناهية؟ لأنه يتركب من كل جنس وفاصل نوع جديد، وتحقق أنواع غير متناهية في كل فصلين والفصل تنقلب إلى العينية بعد أن كانت ماذا؟ النسبة خارجية، عرض عام وعرض خاص، ويكون الحمل بينهما حملا أوليا يعني بين الجنس والفصل، ويبطل كون الجنس عرضا عاما للفصل والفصل خاصة للجنس كما أثبتناه في الفصل السابق. قبل سائل أن يسأل يقول أنتم كما أنه هنا أبطلتم أن يكون الفصل مركبا بل هو بسيط بقانون أنه يلزم التسلسل، فنفس هذا الكلام ماذا يجريه في الجنس؟ يقول الجنس مركب وبسيط، ها؟ فالمطلوب الجنس مركب لأن الجنس والحيوان، والحيوان مركب من ماذا؟ الحيوان هو الجسم النامي، هذا الجنس الحساس المتحرك بالإرادة، هذا الفاط. إذن الجنس صار مركبا ونجري فيه هذا القانون، وهو إذا كان الجنس مركبا فيلزم أن يكون أيضا جنسه مركب، وجنس جنسه مركب، وجنس جنس جنسه مركب، ويلزم التسلسل. الجواب لا، لا يلزم. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا جنس الأجناس وهو بسيط، فتقف الأجناس إلى حد، ولعل هذا هو أحد البراهين على أن المقولات العالية كلها ماذا؟ بسائط. لماذا؟ لأنه إذا كانت تستمر في الترتيب نحن لا نستطيع أن نتعرف على أي جنس، وطريق العقل يسره ولا ينافي ذلك. هذا ولا ينافي جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا لم يكن هناك حمل بين الفصل وبين جنسه، أنتم قلتم ففصول الجواهر ليست جواهر، لكن نحن نجد بأنه بالوجدان نحن نقول كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطق، إذن يوجد حمل بين الفصل وبين الجنس. السيد العلامة يجيب يقول والحمل أعم من الأولي، لأن الحمل قد يكون أوليا وقد يكون شائعان. نعم، حيث أنه يوجد اتحاد وجودي بين الجنس والفاصل فإنه صحح الحامل، لا أنه يوجد بينهما اتحاد مفهومي. قال ولا ينافي ذلك وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسم له، وفصله المقسم للجنس، كقولنا كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطق. لماذا لا ينافي؟ لأن الحمل حمل شائع بين الخاصة التي هي الفصل والعرض العام الذي هو الجنس كما تقدمت الإشارة إليه. وما نفيناه فيما سبق من أن الفصل لا يندرج تحت جنسه، ما نفيناه هو الحمل الأولي. فلهذا نحن قلنا ففصول الجواهر ليست بجواهر، يعني بالحمل الأولي، مو فصول الجواهر ليست بجواهر مطلقا. قال كما تقدمت الإشارة إليه والذي نفيناه هو الحمل الأولي، فالجوهر مثلا صادق، فالجوهر مثلا صادق على فصوله المقسمة لذلك الجوهر. التفتوا جيدا، الجوهر ما هو؟ جنس الأجناس. فصوله ما هي؟ فيما سبق تذكرون نحن قلنا توجد فصول متعددة، الأبعاد الثلاثة، النمو، الحساس المتحرك بالإرادة، الناطق، هذه كلها فصول، لأن الفصل الداني أيضا وفصل الفصل فصل أيضا. إذن هنا هذا الجوهر يكون صادقا على فصوله، لكن هذه الفصول بعضها في عرض بعض آخر، مو في طول بعض آخر، في قول بعض الآخر قلنا يستحيل أن يكون لنوع واحد أكثر من جنس وفصل واحد على فصوله المقسمة له أي لذلك الجوهر، لأن مقسم الساكن مقسم عالي أيضا من غير أن تندرج تلك الفصول تحت الجوهر، فيكون الجوهر جزءا من ماهية تلك الفصول. أعيد الضمائر، قال فالجوهر مثلا صادق على فصوله، يعني فصول الجوهر المقسمة لذلك الجوهر، من غير أن تندرج تلك الفصول تحت الجوهر، فيكون الجوهر جزءا من ماهية تلك الفصول. هنا يأتي سؤال يأتي جيدا للسؤال، وهو أنه أنتم ماذا تقولون؟ الفصل ماهية من الماهيات ومو ماهية من الماهيات؟ الفصل ماهية من الماهيات لأنه إحدى الكليات، لأنه أنتم تقرؤون الكلي، الماهية إما كلي وإما جزئي، ثم تقسمون الماهية الكلية إلى ماذا؟ إلى خمسة أقسام، تقولون إما فصل إما نوع إما جنس إما عرضي عام إما عرضي خاص. إذن الفصل من أقسام الماهية لو مو من أقسام الماهية؟ من أقسام الماهية. سؤال، وهل يمكن أن توجد عندنا ماهية وغير مندرجة تحت مقولة؟ سيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق في المرحلة اللاحقة أن كل ماهية فهي مندرجة تحت واحدة من هذه المقولات العشر، إما مقولة الجوهر وإما مقولة عرض، والأعراض أيضا إما مقولة الكم إما مقولة العين إما إما. وهذا الاندراج اندراج بحسب الحمل الأول وبحسب الحمل الشائع، لا بحسب الحمل الأول، لأنه مقولة، مقولة ما يقال في جواب ما هو. التفتوا للإشكال، إشكال هو دقيق. أنتم تقولون أنه ما من ماهية إلا ومندرجة تحت مقولة. ما معنى مندرجة تحت مقولة؟ يعني أن المقولة مأخوذة في حدها في ماهيتها، يعني ما يقال في جواب ما هو. طب الفصل ماهية وليست ماهية؟ ها؟ ماهية. طب أنتم أخرجتموها بحسب الحمل الأول من أين؟ من الجوهر، فلا بد أن تدخلوها أين؟ فنعرف. وأنتم لا تلتزمون أن الماهية ماهية النوع أو فصل النوع ماذا عرض لما قلت فيما سبق أن العرض لا يمكن أن يكون مقوما لماهية جوهرية. لأنه لا بد أن تلتزموا أيضا بأنه الفصل هو ماهية لا جوهر بالحمل الأول ولا عرض بالحمل الأول. وهذا ينافي ما تقولونه بعد ذلك من أنه ما من ماهية إنا وهي مندرجة تحت واحدة من هذه المقولات. بعد واضح الإشكال أم لا؟ الجواب هني، ولا بد أن يؤخذ يكون إما جوهر وإما عرض من حمل الأول. لا، الآن أنت في النتيجة الفصل ما هي لو مو ما هي، أنت تقول إشكال ومو ما هي، ما هي؟ أنتم سيأتي منكم بعد ذلك أنه ما من ماهية إلا وهي تحت مقولة بالحمل الأول، وأنتم تقبلون أن الفصل مبدأ المشهور أن الفصل إحدى الكليات الخمس، إذن لا بد أن يكون داخلا تحت مقولة من المقولات. والجواب، والجواب التفتوا جيدا، نقول لم يقم عندنا برهان على أن كل ماهية فهي داخلة تحت مقولة بالحمل الأول. الذي قام عندنا البرهان عليه كل ماهية نوعية تامة لا بد أن تكون داخلة تحت مقولة، يعني قام البرهان على أن الإنسان لا بد أن يكون داخل تحت مقولة، على أن البقر لا بد أن يكون داخل تحت مقولة، الصوت لا بد أن يكون تحت مقولة، الأرض لا بد أن يكون تحت مقولة. وهذه ماذا؟ وهذه ماهيات نوعية تامة يمكن أن تكون منشأ لترتب الآثار. نحن لم يقم عندنا برهان على أن كل ما هو ماهية فلا بد ان يكون داخلا تحت مقولة بالفن الاول الذي قام عندنا البرهان الماهية النوعية التامة. ونحن نقبل منكم ان الانسان داخل تحت مقولة جوهر. فلهذا عندما تحرفها ماذا تقول؟ تقول جوهر حتى نامر جسم حساس متحرك بالإرادة نامر. ها؟ نعم. حيث أن الفصل عين النوع سيكون داخلا تحت مقولة الجوهر، ولكن بالذات لو بنعرف. ها؟ بالعرب من الواضح. لماذا؟ لأن النوع داخل تحت مقولة الجوهر، فمشكل أجزاء النوع أيضا يكون داخلا تحت مقولة الجوهر، ولكن لا بالذات وإنما يكون دخوله بالعرب. قال فإن قلت احنا كان في ذهننا أيضا هذه الإشكالات الشيخ مصباح حفظه الله نجيب عنها، ولكنه يظهر ان البحث اخذنا ونسينا اشكالات الشيخ مصباح في حاشيته على النهايه. الاخوه بعد ان شاء الله هم يطالعوها. لانه الشيخ مصباح هنا يقول بانه قولكم ان الفصل الاخير هو شامل لجميع كمالات النوع هذا يلزم منه اشكال، وهو انه كيف يمكن من جهة تقول أن الإنسان مركب من مادة وصورة، ومن جهة تقولون أنه حتى لو ذهبت منه المادة فالإنسان باق على إنسانيته، هذا جمع بين المتهاتفين. أنتم مو تقولون أن المادة هي علة مادية، فهل يعقل أن تذهب بعض العلم ويبقى المعلوم؟ ها؟ وأنتم التزمتم بأنه مع ذهاب المادة والمدن فإن الإنسان باطن على إنسانيته، ومن هنا يلتزم بأمر غريب جدا، وهو أن الإنسان بعد أن يكون مجردا في عالم الآخرة بعد لا يسقط عليه إنسانه. هذا صدر المتألهين هو بابا والله الإنسان إنسان، ولكن الجسم نشأته متغيرة. مصباح يقول بعد الإنسان مو إنسان أصلا. والحمد لله إلى الآن ما حد ما مستهمد الكفر أيضا، بحث محث لأنه ما أدري ما جاء في المطلب ما أدري مالي. يقول هنا أنا فإن قلت لا، وين هذه المنان؟ لا 270. والحق في الجواب أن يقال إن معنى بقاء إنسانية الإنسان بعد مفارقة النفس للبدن هو بقاء كمالاته الوجودية لا بقاء حده الماهو، فلا يصدق عليه إنسان بالمهي. نعم هذا الموجود قد موجود بكمالات الإنسان، لكن هو مو إنسان. يعني زيد من الناس بعد الموت ترى بحد الحسب الماهية لا يقال إنسان، نعم هي كمالات الإنسان. ولا اسمحوا لي هنا ناقل الكفر ليس بكافر، أنا دعان كل كلام شيخ مصباح، أنا ماذا أقول أسفل الشيء، أنا إلى الآن من بين مطالبي إلكم مولانا ما كبرت نحو القضية الحقيقية. أنا إلى الآن ماذا أسفل مطالبي مولانا؟ كثير من هذه المطالب في محلها فيها بحث. ها الآن أنا قد بصدد بحث النهاية، فأنا ما عندي استعداد أنه أدخل هنا في بحث المعاد لأرى بأنه ماذا يطلع من المعاد. فالإخوة يتصورون بأن هذه متبنيات، لا مو متبنيات، هذه لعله أدي متبنيات هو أكثر أدخ من هذني، مو فقط أدخ بل لعله هو أكثر من هذني. يعني أنا لست خائفا بيني وبين الله، بني يمكن هذا مو مطلب، مو مطلب أنه تهربون أو لا تهربون، المهم أن مطالب أخرى أقول فوق هذا اللي مودانا. ولكنه حيث مع الأسف أنه إحنا نتصور أن كل المطالب هذا اللي سامعين من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، أصلا كل المعاد وهذا اللي سامعين من أمهاتنا وأبائنا أو اللي سامعين من الفقهاء، هذا كل الإسلام يتلخص فيما يقوله الفقيه. نحن مو الأمر كذلك يا مولانا، الفقيه هو جزء من أجزاء الإسلام، يعني هو في الفروع فقيه، والسلام على من اتبع. أنت لماذا في الرياضيات ما ترجع إلى الفقيه؟ لماذا في الفيزياء ما ترجع إلى الفقيه؟ لماذا في العلوم الطبيعية ما ترجع إلى الفقيه؟ تكون مختصاً دليل فقهاء بكون معركة. لماذا تقلد مولانا؟ ليش تقلد جنابك؟ يا شيخ أقول فقهاء عندهم اختلاف في مسألة على 27 قول في باب الخمس 14 قول أكو في المسألة جيد ليش تقلد؟ مع أنه يقينا 13 منهم مبطلين باطلين هذول دليل. أنا مقصودي أقول أن اختلاف ليس منشأ لسد الباب. هذا اللي أريد أقول. أقول أنت في تقول بأن أكو اختلاف في الفقه أكو اختلاف أكثر في باب الخمس عدت في باب الخمس 14 قول راجع النسخة. لماذا جنابك توجه خمس قبل عيد المرجع مصلي بيه؟ قول بابا لعله واحد ليس الأقوال صحيحة وهو كل ما هو لنا فهو لشيعتنا وإفعل بذلك. قال فإن قلت ما تقدمنا أني أقول أنتم ما يمكن تسدون باب علم لأنه فيه اختلاف. هذا معنى أنه لأنه الفقهاء فلاسفة هم مختلفين إذا خلوا لي أنفسه وإذا كان الأمر كذلك فقهاء هم مختلفين. بعض الاختلاف مولا أساسا طبيعة الإنسان لا يزالون مختلفين. القرآن يقول لك قانون بابا إلى أن يوم القيامة العصر تجيني أنت بعدك مختلف لا يزالون مختلفين. هذا قانون بشرية. خلاص فإذا كان الأمر كذلك إذا إحنا إذا وجدنا اختلاف في مكان ما نسد باب ذلك العلم لابد أن نرى أن الحق ولا ينافي ذلك ولا ينافي ذلك وقوع الحمل ملك. فإن قلت نعم هذه بثلاث دقائق إذا تسمحون أنا أجيب عن إشكالات شيخ مصطفى دليل. الشيخ مصطفى عنده هنا كم إشكال. الإشكال الأول اللي يطرحه في بحسب هذا الكتاب 171 وبحسب الحاشية 102 ظاهرا في الوقت الشمس المفيدة هذا مخلص لإشكال هذا مخلص لإشكال وهو أن حد الإنسان لا يصدق على النفس بعد مفارقة البدن. هذا قوله ويتفرع مجو يجيب عليه إشكال يقول فلا تكون إنسانا حقيقة بل هي نوع آخر لأن حقيقة الإنسانية التي تعرف بحدها التام تشتمل على الجزء الجنسي وبانتفائه تنتفي. فأجابوا عن بأن نوعية النوع محفوظة بالفصل ولو تبدل بعض أجناسه إلى أن يكون هو لكن يرد عليه عدة إشكالات. لا مولا هذا غير كان بل يرد عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول أن الذاتية لا يتخلف فكيف يصح فرض انتفاء الجنس مع بقاء الذاتي؟ ومن قال لكم أن الذاتية تخلف؟ اختلفت مشهده. نحن لم نقل أنه الجنس هنا فقد نقول الجنس موجود ولكن تبدلت. فلهذا نحن بالأمس قلنا ولو تبدلت بعض أجناسه يعني تغيرت من نشأة إلى نشأة. يظهر أن الشيخ فهم من تبدلت يعني حذفت مع أنه لم تخلص بعض أجزائه وإنما تبدلت نشأتها. هذا الإشكال الأول. ومنها أن الكل ينتفي بانتفاء جزئه فكيف يجوز الحكم ببقاء الذات مع انتفاء بعض أجزائه أو تبدله بجزء آخر؟ أجاب السيد العلامة مرارا بأن الجنس والفصل ليس جزئين في النوع وإنما الجنس والفصل عين النوع. هذا الجزء والفصل جزآن في المحد مو جزآن في المحدود. من قال عندكم جزء وكل وأجزاء وكل؟ عندنا شيء واحد فعلية واحدة وهو الإنسان. ومنها أنه قد مر أن الفصل خاصة للجنس فكيف يستصح وجود الفصل في جنس آخر؟ ومن قال لكم أن هذا الفصل وجد في جنس آخر؟ بل وجد في نفس جنسه ولكن اختلفت نشأة الجنس لأنه اختلفت نشأة الفاصل. وأما قوله والحق في الجواب هذا مو جواب وإنما قبول للإشكال لأنه عندما تقول لا يصدق عليه ماهية الإنسان يعني قبلت الإشكال. قلت بأن الإنسان بعد تجربه يكون ليس بإنسان هذا جواب على الإشكال لقبول الإشكال قبول للإشكال. والحمد لله رب العالمين.